الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال باب حسن إسلام المرء رفق إسلام مديسة وناجل. قال مالك مركوا معلم أن مالك كم بدماء سيوقد إمام البخاري رحمه الله تعالى لكن حديثك يسمى موصولة يا وقصر أوري في خارج صحيح البخاري. أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع عين مقلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم عبد الإسلام على عبد أبوك وفحصنا ونأسنا هذا إسلامه إسلام نمجس يكفر الله عنه إلى الوحى وكذا فكل سيئة حمان كستوه كان وهذا لسها مظهر مرتضي ورأو السمي وكان وحى بعد ذلك انت القصاص ضاعاته قصاص صلى الله عليه له كتابته المجازات في الدنيا إن قفك وحي وسمعي الدنيا لن لو بقره مغا كان ربنا قصنا ولا يدي كرايا القصاص فاعلك بين قريسا أحنا نتيا تامو ولا يدي كرا القصاص وفاعلك ناقصا دي لغدي قنا القصاص وعيا إخم كي خبر كنا واحد تي الحسنة حسنة بعشر أمثالها بلغقابا المرين طبا لم إذا إلى 700 ضعف إلا تضرب قل أو حوية ضعف أم الله لك قاري والسيئة حمانتين بمثل أيضا كلا يوم لك قابا المريني إلا يتجاوز الله إلى أين كذا فضويان عنها سيئة سين كذا. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال أخبرنا معمر معمر بن راشد عن همام وهمام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم الدين هدو وناتي إسلامه إسلام نمجد وكل حسنة حسنة كسو يعملها وصمية تكتب له ألوقرية بعشر أمثالها يضع إلى 700 ضعف لقاري وكل سيئة حمان كسو يعملها وصميينا تكتب له ألوقرية بمثلها يضع كلا مركا حديثا حديث كلا وشبه بانا وكرتاه وعنا مركا حديثنا إكار ليسا أما حديث كان على وحى وقال لي قفك وناجدي عفوا حماني حويانا وسميلي قبل الإسلام إلا غدا فاية لكن تازي شرد أوتهاي إن الإسلام نمدي سيهجد وناجدي وسميلي إسلام كورتينا إلا قريه هذه الإسلام نمدي سيهجد حديث كرو معناها ست المامي سانوى كرتاه وعكم إذا حكيم من الحجاب أيها الرسول كل رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلين قال لي منها شيء وحاد كور رمتع الرمو أن كعب هذا السنكر إسلام كورتي أنا وحنون مليق قرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير أنا واحد إسلامتي يضعوا كوسو بيها وحي هروم ري خير كبير مسلم أولي أهل الكتاب كان وكا رسول كل إذا أسلم إنه يتاجر مرتين بفك أهل الكتاب أدو إسلام آكر كيسي مرتين بابسين مركي عائشة رسول كويدي سيد مجدد بالعام كي لوركي ري هي معروف كي أسمي في الجاهلية ما أنفعي رسول قل إنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطياتي يوم الدين أنا أنفع ما يحل عليه في خير السنية في الجاهلية لأنه وارو إسلامي لكن هدو إسلامي لها ومر وارولها لا إله إلا الله وحل عليه في وناغ السنية waa loo qori lahaa, waa loogu daba qaban lahaa. markaasina ma khilaafsana qawaacidda oo qaacidada qawaacidda sharciga waxay tilmaamaysaa annahu laa yuktabu lilkaafir maa camilahu min alkhayraat fi xaali kufri, qofka kaafirka inaanay ka ansaxayn lagana abaalmarinahayn wixii wanaag uu sameeyey waqtiga uu gaalka yahay. oo tariqaa waa ka duwan tahay oo ka kaafirka marka uu kufriga ku sugan yahay loo qori maayo lagana abaalmarin maayo lagana aqbali maayo, laakiin marka uu soo islaamo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo ixsaankiisa iyo raxmadiisa waxaa ka dhashay in wanaagyadiisii hore loo qoro. hada min fadli ilaahi subxaanahu wa tacaala. waxa iyadana haddaba isweydiin la xumaanihi uu samayn jiray ka waran macnaha islaamka hortii iyaguna ma u qoran yihiin mise waa laga dhaafay? waxaa taa lafteeda ay ku xidhan tahay islaamnimadiisu sida ay noqoto, oo haddii islaamnimadiisa uu wanaajiyo waa laga dhaafayaa xumaanihii hore, haddii kalese waa u qoran yihiin oo kuwa dambena waa loogu daba qabanaya. haddii islaamnimadiisu waxa weeyaan ay hagaagta haddaba maxaa looga jeedaa? faxasuna islaamuhudaas maxaa looga jeedaa? faxasuna islaamuhudaa laba qowl bay culimmadu ay ku leeyihiin. ahlulcilmi qaarkood waxay leeyihiin xasuna islaamuhu waxaa loola jeedaa macnaa in uu ka tago xumaanihii uu samayn jiray fil jaahiliya, taas ayaa islaamnimadiisu ay wanaagsanaatay. walihaada xumaanaha intii uu ka tegay ayuunbaa laga dhaafayaa ee uu ka toobad keenay, laakiin xumaanaha aanu ka tegina fil jaahiliya uu samayn jiray islaamnimada ka hor marka uu islaamo lafteeda waa u qoran yihiin oo kuwaasii laga dhaafi maayo. axaadiis marka macnaha tusinaysaana waa jirta. xadiis ibn mascuud baa ka mid a qaala unaasun lirasuuli illahi yaa rasuula allah nu'aakhadu bimaa camilnaa fi ljaahiliya qaala amaa man axsana minkum fi lislaami falaa yu'aakhadu biha waman asaa ukhida bicamalihi fi ljaahiliyati waalislaam, ka islaamnimadiisa wanaajiya wixii hore loo qaban maayo buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam. laakiin kaan islaamnimadiisa wanaajin wixii uu sameeyey fil jaahiliya wixii uu sameeyey fil islaam ee xumaanaha waa laysugu dul qabanaya, laysugu daba qabanaya. wa fii lafdi waman asaa fil islaami ukhida bilawali waalaakhiri, ka islaamnimadiisa aan wanaajin dembigii hore ee jaahiliyada ka dhacay iyo ka islaamka dhexdiisa ka dhacay waa laysugu daba qabanaya. laakiin ahlulcilmigu waa inay isku khilaafaan masalada waxaa sababa waxay isku khilaafeen ma almaqsuudu bilixsaani walisaati fi lislaam. marka ahlulcilmiga qaarkood waxay leeyihiin waxaa looga jeedaa ixsaanka fi lislaam ficlu waajibaati walintihaa can muxaramaati baa looga jeedaa, oo qofka waajibaadkii islaamka la yimaada muxaramaadkiisiina ka taga ayaa islaamnimadiisii wanaajiyay. alisaa fi lislaamna waxaa looga jeedaa irtikaabu bacdu maxduuraati, inuu qofku irtikaabo uu ku dhaco waxyaabihii laga islaamku uu xaaraantinayo wax ka mid a ee qofku uu samayn jiray fil jaahiliya. walihaada qofka islaamnimadu waxa ay ka dhaafaysaa un maa kaana qablahu min alkufr, iyo wixii markii hore uu samayn jiray markuu islaamay uu iska daayay, amaa xumaanihii kale uu samayn jiray fil jaahiliya ee markuu soo islaamayna halkii uu kasii waday, sida qabrigu cadi jiray fil jaahiliya markuu islaamayna halkii uu kasii waday, waa jilaysan jiray halkii uu kasii waday, waxbuu xaman jiray qabla alislaam markuu islaamayna halkii uu kasii waday, iyada waxa weeyaan tii hore laga dhaafi maayo waa laysugu daba qabanayaa, liannahu kamuu toobad keenin dunuubtaa kale kamuu toobad keenin ee intii uu ka toobad keenay oo kufrigaa ayuunbaa laga dhaafaya. qowlkaa qawaa'id min ahli lcilmi baa ku tegay waqad nasa calayhi alimaamu axmed in qofku wixii uu ka tegay un laga dhaafayo qofka soo islaamay, laakiin dunuubta aanu daynin waxa weeyaan sidiiba ugu qoran tahay hadduu halkii uu kasii wado waa laysugu daba qabanaya. قولك قول خلاف صن وحصون نقلية الجوزلجاني وكصون نقلية أهل الرأي وحان كتير إلي هذه أقوال المرجع وقولك كلا وحال أفصل إسلام من ملأ ونال جيبة يوحنا لساعة الإسلام أنا ضد عليك أفصل وحيران كيس هذا السلوك الرجال لماذا وهذه الرجال تلك سيارة يكيدا بين إسلام كأوها وسميه على سقود القوانية لكن هذا الإسلام نمر يسكو باقي نقول فقط حسن إسلامه دل يهر نوع لك نافيا وحيدا بأو السبعي مويان علماء باركود نوحي كوحن باري تاثر الله وامدهم عن صحاي علماء باركود نوحي كوحن باري إسلام المنافق وكا إسلام نمر يسأل ولكن نواك إسلام نمر وإن نفاق كتاهي ليه لذلك وكا صان الله نافعي دل يهر لكن واحد ولا نقف هذه الردوة أو قط المنافق وياي. ده إسلام من باق وها ولا يراهو أحسن فيها وأساء فيها يان شرمبة. وعكراي الجيتين قال كوري رسولك إسلام يهدم ما كان قبله. إسلام كوي حبري أو كوري. لكن أنت واحد جت وعلى إلا يري. حديث كايا حديث الإسكاري من مايا. عمرك لا إسلام يهدم ما قبله واحد لو جت ولا. مما كان ينافيه من كفر وشرك ولواحق ذلك وحقار منع أيوب بريا وكفر شرك نفاق يوحي بعض والتوبة ولا توبة كان عرض أيتها إسلام لماذا ولهذا لا يقول للذين كفروا إن ينتهوا يغفر له ما قد سلف إن ينتهوا عن الكفر أما وحي الكهرين بعضها في الدونة على كل حال واحد راجع قول قولنا يوم قفكر واحد ويهان صوء إسلامي وحي وكتوبة كيري أيوم بالله نعطي وحان وكتوبة كيري الله نعطي ما يسيدي بيبو قرنانش وانا ويسمود دبا قبرية هدو صوء إسلامي وحماني كريم السمين كريم آل الدين إسلامي ما يسوى صحيح لكن حمانها كالعلكة وقصي وذا أخذ بالأول والآخر هي أولية الضموة لسؤود بقى بنيها وحانا يقول سنة المسائل في المسائل في باب التوبة وهي كمتها أن التوبة من ذنب تصلح مع الإصرار على غير هذا قول جمهور أهل السنة وفكر دون ذنب كتوبة كيانو توبة سواء كان صحيصا ولو ذنب كلبة متفمين يوتوبتين يها مقضيه marka aad u gaalimada ka toobad keeno walaa dambiye kale oo sida jira iyo shurb iyo qatl iyo joogteeray toobadu gaalimada ka toobad keenay waa ka afaxaysa dambiyada kale oo soo diba qoraalkoodu ugu soconayo masuulaha kale waxa ay tahay in waxa dhici karta in dambiyada qaar kood baafista qofka loo dhaafayo shardi looga dhigo إنه قوة كلك ديرابه إذا صغيرت وكالغفة قور ما الله دافي إذا جيسنا بالكبائر قور ما غفة الله دافي يا نظرة الأولى إجمال هوريك قول إنها وقع قصيه هذه طلبات ودائيه لكن هذه مركة هوريك قد علو من لبات كعليه فيها هوريك قد علية طلبات بوري قري وكالدروس تقار كوربا دافيش تولو أي قوح رمتها غفة إنه جنب كالدائيه نعم ولهذا وحي الله معي ما فيش تغفك الله ما فايض حمانيه السمين كي في الجاهلية إسلام المدى الله ما فايض وحي كل رمتاي إنه حمانها لفتورة وكالتوبة كيرا تصدحها توبة الحقيقية الوامع وأن هذا مؤمروه وكبره وإحمانته السمين وهي رسعة طوى الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود إليه إنه الدم لا كهر أو بعطرين على مرضى بكل نقل أرجعك كافر كاي هذه وحويان وكفره كتوبة كيان وحيانه كلان كتوبة كيرين لحقيقة التوبة عليها كما قال بالنسبة للذنوب الأخرى الدم قالوا كلام رجول كان بح بحل إسلام كان عنه بعطرين على كل نقل بل وكوة بحش ربع لكي تقوح ويا الله ما في معايو marka khulafa turbaab waxa weeye dadka kaafirka soo islaamay islaamnimadiisa wanaageeda waxa looga jeedaa in waajibaadkiina la yimaado muxaramaadkiina ka tago markaasuu xasuna islaamu oo xumaanihii hore waxa weeye laga dhaafaya laakiin haddii xumaanihii hore aanu ka tegin oo halkii uu ka sii wado kii hore iyo tan dambe waa laysugu daba qabanayaa. أما حديث كان ذا حديث إسحاق بن منصور وحاو تصير يا مركي كافر كهدو صمي حفر وناك في حال كفره وصمي وقت لي كافر كوها يتروى إسلامه إن حفر لي هنا وقت لي كفر قال لقاء بها المريضية بسبب إسلامي المتاخر إسلامي ماذا كده ما يساوي وأنا سيدا قول كوركا نوريس ومن هذه اللغوية قابة يحماني وصميات الجاهلية نكتب بكيني دوونا بيدي وسميه في الجاهلية إن لغو أبا المريو أيها مسألة يأتيك دلاني نصوص كلا ومكا تصير إساء دي كافر كو إسلام وإسلام نمر إساء هكاكتو إن مكا حسنات إسي لغو قرية يبنى واكرتا بل إن حتى سيئات إسي لغو بدل أي حسنات هذه إسلام نمر إساء هكاكتو أولئك يبدل الله سيئات حسنات وقف كان كافر كأعماسا ونسل وصلين إلا قابا المريو كفر إذا نكسي في سيئة ديدنا مركا كفر إذا مرد ناسا وكبا حي لوحا ينقون إسلام اللي هو قابا المريو أيه ينقون إسلام وما نعيه ناسا كبا حي بارنا حق الدين دين وحا لو أسعر لله إلهي حديث أدومه كالو تشوفتين والمقصود بالدين هنا العمل بالو بكيرا رجع عمل كينو ده دي أو إيمان وياه أي حديث كوا دليل المقام يا صاصعه. قال حدثنا محمد بن المثنى وأبو موسى العنزي البصري قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ووصل لي عليها عائشة وعندها وحال عندها أكثر من امرأة قبل يتوب. قال يا رسولك من هذه تنواتهما؟ قالت واحد إلى عائشة فلانة وهي يد فلانة بلا يوي تذكر واشرية عائشة من صلاتها صلاة ديري أي الكور رميسي أو صلاة بدلية إلى أيام الكاي شيء صلى الله تنام بالليل هذين كورد المصري حطو قبل دلوات كتا صلاة ديدي لكورد. قال وحي لرسولك عليه الصلاة والسلام ما أي اكفف كتشر هذا الكا عليكم بما تطيقون الزموا لازم بما تطيقون وحي هذا ودا المداومة عليه توقتين تيسا هذا ودا حقا سمياشا مركا لقابل هو واحد سميسان واحد توقتين تيسا ودا فوالله إذا كنا أرثي لا يمل الله إلهي ملل كل عماية حتى تملوا إلا إذن كما لدي القرآن ملل كي يتعب كما الدال كنا وكل الدوية وملل كوى النفط إنا يكسر إشتاك فعمل كي يدو أول لي وإشتد قال الشيء ونفور النفط عنه بعد محبتني وعمل كي النفط وإيك عليك إنا يكرهيته ويكسر إشتاك فعمل. ولهذا هذه إلهي صفة مر الله صبا كالذي ما يسمى صفة تعب الله صغير تعب في صبوة صفة النقص إلهينا سبحانه وتعالى وكان زهي وما مصنع من لغوث لكن مر في صبوة كدويها وكان وحى هذا نعم ما دام عليه وحى ودائم صاحب صاحب كيسو أياه هذا أحب الدين الدين تلغوث عليه إليه إلهي سبحانه وتعالى حديث مقام صدف كوحة وغتي إذا باب كان إنه قدر يشدو حوالي الحديث كان إن أعماش وحوالي إيمان أما الدين إن لغم دعاوه ومركو لي رسولك وحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه وحنقفك ودائما يدوى عمل وحي يقفك مركا ودائما يدوى الدين لغو الشاقي وعمل كامركا عمل كونه الدين يهي ويا حديث كوحة دليل هو يهي معنى أولاً واسم فعل أنا مرني على السكوت معنى سنوى وفف كالإستاذ علينا قال كل واحد هذا الماء أسر كل ما هذا أبوها وحاس وامح واستفاد كارية يتنكر مدد واحد لك ورطورة oo laga soo reebay miimka maadina miimkii baa la soo reebay haadaadiina haadii baa laga soo reebay intana maah bay noqoto. haddaba rasuulku markuu leeyahay maah cidda uu wax ku inkirayaa waayo waayo irtimaasha inuu ku inkiraayo caaisha radia allahu canha oo maxay uu ku inkirayo ammaanta gabadha waxa weyaan ay ammaantay ee ku ammaantay salaad badnaanta iyo cibaado badnaanta oo gabadhu ay joogto horteeda ay ka amaanayso rasuulku uga baqday calayhi salaatu wasalaam inay ammaantaasi ay fitnayso ama wata wuxuu rasuulku caaisha ku inkiraya ammaanta ay ku ammaantay bicamali leyda bimamduux fi shar camalan sharciga dhexdiisa aan ammaanayn oo camalka markaa takallufku uu ku jiro sunnaha qofku naftiisa uu ku dhibaya hadee camal ammaanan ma aha. taasi ayaana waxa weyaanay u dhowdahay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku inkiray caaisha ammaanta ay ku ammaantay camalan ammaan mutaysan fi sharci. walihaada buu rasuulku yihi calaykum bima tutiiquun, oo macnaa qofku kuma ammaano camal aanu awoodin oo aanu joogtayn karin. ee inta aad awoodaan joogtayntiisa waxa weeyaan la yimaado weeyaan macno. waxaa markaa xadiidkan aynu ka qaadanayna hawasa uu tusinayaa aliqtisaad fi lcamal walakhdu minhu bima yatamakan saaxibu min almudaawamati calayh, camalka in qofku inuu awoodi karo joogtayntiisa inuu kala yimaado acmaal sunnaha baa looga jeeda camal la ilaahay wuxuu u jecel yahay wixii la joogtiyo walow haba yaraadabee. markaa qaliilun daa'im ayaa khayrun min kathiirin munqatic, in yar oo la joogtayaa ka khayr badan in badan oo kala goda. waxaana rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga wariyay bukhaari iyo muslim laga wariyay ana camalu kaana diin, camalka rasuulku joogta ayo camal mar hadduu bilaabo ma joojin jirin. waana nahyi jiray waa inkiri jiray camal sunnaba ha ahaaday inta la bilaabo haddana in la joojiyo. rasuulku calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi bni camr waa kii kuuri laa takun mila fulaan kaana yaquumu alleyl fataraka qiyaama alleyl, rawahu albukhaari wa muslim. waa xadiidku uu tilmaamayaa shafaqatu nabiyi calaa biummati, ummadiiyo sidii ugu tidhaaya rasuulku oo camalkii mashaqaya culayskee dhib ku ah waa u diiday rasuulku calayhi salaatu wasalaam. waxaa kaloo laga qaadanayaa inuu madmuum yahay dhalaacaysan qofka camal inta uu bilaabo haddana ka taga. ilaahayna waa kaydi rahbaaniyatin ibtadacuuha maa katabnaaha calayhim akuxiya ila ibtigaa ridwaan illah famaa racawha xaqa ricaayata, marka hore kumaanaan falal yeelin rahbaaniyada iyagaa dusha iska saaray, haddana markii dambe may ilaahin waa ka tegeen. waxaa kaloo xadiidka loo dee sheegay inay makruuh tahay qofku habeenkii oo dhan inuu salaa tukado, rasuulkuna taa ma joogtayn jirin. waqtiyada qaarkood habeenkii oo dhan waa nooleyn jiray sida alcashru alawaakhir min shahri ramadaan, laakiin caado ma ahayn inuu habeen kasta iyo gabal kastoo dumaba waxa weeyaan dhammaantii salaatu leyl uu ku qaato, bal habeenkii qaybna waa seexan jiray qaybna waa tukan jiray. baabu ziyaadati liimaan, iimaanka ziyaadisa baabii ka waramiya weye nuqsaanihi nuqsaantiisa. wa qawli illaahi tacaala, wa baabu qawli illaahi tacaala weye ilaahay waxidnaahu waan u ziyaadinay hudan, hanuun baan u ziyaadin, hanuunkuna waa iimaan. wayazaadu alladiina say u ziyaadsadaan kuwa aamanuu iimaanka, marka horeba la yimi iimaanan iimaan ay u kororsadaan. marka wada si ay wadba waxay nasku yihiin iimaanku inuu ziyaado, mar hadduu ziyaado aqbalana dee nuqsaantana waa aqbalaya. wa kullu maa qabila ziyaadata qabila nuqsaan. wa qaala wuxuu leeyahay alyowma maanta yan akmaltu lakum idin dhamaystiray diinakum diintiinii, marka mar hadday diintu dhamaystirantay dee wixii laga tagaaba waa nuqsaan buu noqonaya diintii ka naaqusa. walihaada buu albukhaari faidaa taraka hadduu ka taga shay-an shay oo min alkamaali kamaalka ilaahay uu sheego diintaa dhamaystirantay ka mid a fahuwa naaqisun weeye, qofkaa diintiisi dee nuqsaan baa ku jirta. markaa bukhaari raximahu allahu tacaala labada aayadooda hore waxa u keenaan nas bay ku yihin fi ziyaadati liimaan, aayadda dambana nasku maaha waa laga istinbaaqay. walihaada baanu ku cadsina uu yidhi wa qaala alyawma akmaltu lakum diinakum, oo qowlkii waxa weeyaan soo celiyey aanu bimujaradi lugow aanu ugu cadsin. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم البصري الألدي الفراهيم سمع من سبعين امرأة ضلاثا دورا أي علم كقال. قال حدثنا هشام وهشام بن عبد الله الدستوائي قال حدثنا قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحر يخرج وحك صبحي من النار نار فمن قال قفك إلى لا إله إلا الله وفي قلبه يلو قلبه ثناء كسغا يهي وزن شعيرة حبب هذا وحل ميزان ومن خيرنا خير كاسين مركا وإيمان ويخرج وحك صبحي من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه قلبه ثناء كسغا يهي وزن برة حبر قمضية وحل ميزان من خيرنا ويخرج وحك صبحي من النار من قال قفك إلى لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة مكا وزن ذرة دير الروح نظن صاحب الهرورة وحل ميزانة لكن هو خطأ وتصحيح وإمام مسلم صحيح التوحيح كل شيء أبو مصطفى رأى شعبة ابن الحجاج إنه وهمية مكا سيء التشفيفي وذرة وأخري صحيح أنا وذرة ذرة وحل ميزانة من خير الخيرة مكا ذرة نوام حيث ذرة واحدة الميزان وحا اوير ايالي وحا كرامركا ذرة لقونا عنه قرح لمركا البريد الصوت الشو الثين كيلا مشو عائد وحيواه يريره اربد عاريه وكلاه يبح صعبه وقيل وانا نملة صغيرة وقلان تبير وري عصبه ابن عباس نوحي لو مركا قعنت هذا عيدة بكتو وهذا فوفتو وحاجة غير كبدة عبنا يا ذرة لا المي واشي آدو ير وحلا شرقه وحاو يروي حديث كالرواد سلما انتظر وبصريون وانا اما اجل له قال ابو عبد الله يحر وبخاري قال ابان ابان ابن يزيد العطار اي وحاو يري حدثنا قتادة قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم من ايمان مكانا من خير كان متابعي التوائد الى ده وحا كميده انا سند كورقه هذا الصماع والحديث كان كما قال ما تصريح بل هو عن عني تبليس بان مركز لو يقانا لكن متابعه روحي نوطا الى شيء قتال وتصريحيه بالسماع حدثنا انس كذلك فإذا الوالي نوكر بوحوه من خير انتا إلا وبشر إيمان حديث كروح البخاري رحمه الله تعالى يبدا لشر إيمان كل زيادة ونقصار ولما وحوه أن إيمانك حق قلبك وذلك غير كون إيمانك قلبك وبكترة إنه لم يزان يا شعير يا رسالي غير كون برة حبض مركة شعيرتا هذا ويكون انت حبب قبضك مرقا كلمانك اسمه لميزان يا الشعير وكلمانك اسمه لميزان بره وكلمان بدين ذردنا ولبه وكثي يرتعي ذرد ولبه وكثي يرتعي مرقا سيدة تضح راشا يا اوكاليين ايا ذكا ايمانك اوكاليين ومن ايمانك سوى على وزن شعيرة منا على وزن بره منا على وزن وحوية ذرة فتروح تصير إذا تفاوت الناس في الإيمان تذكر إيمانك سيقولك للتكسيين هدو إيمانك يا إيشا يقوله وزيادية نقصان منا وأنا أقبلنا بأن الإيمانك سيدا في إيمانك أبوماك لا تكسنا به إيمانك هو يميد قوله وصمان أي نقل له مركز زيادة الإيمان ونقصانه أي حديثك حوية دليل وإيهاي وعطل حديثك الدليل إيهاي إيمانك هو قول الرساس إيه ما في القلب من عمل واعتقاد بين إيمانك كمديين يخرج من النار من قال لا إله إلا الله أفكى لا إله إلا أن أراني مؤمن نقل مايه وحتى سنة الرجل يكتها الجامية للإيمان كوى معرفة ما هو اعتقاد قرى ولو أعطك بيانا جذهب لنا وفي قلبه وزن شعيرة هبانه قلبه إيمان كتشرنا كي أفكى لجيب وحبتها رباية تصير واحد ربك تاي كرامية وعم يفرق المرجع ويرى إيمانك وقول اللسان وقرأ وهكذا حديثك دليل يعني إن عصاص الموحدين نارت أجريا وكون نارت لقصوا صاريا دي أهل التوحيد يا أهل الإيمان إنه ينبو حديثك عدي لكن مع سياء السمايين بيكو قلت فاصل روحي ردك متعين الجهاد الذي قف إيمان له وإيمان قلبي سكتر نارت أجريا وهكذا حديثك وتصير يا صاحب الكبيرة كبيرة إيمان كو قالوا له سيرت لنا نار ثان وقوة رهي ويخرج من النار وضد نار تقلي وضد بيه ودقو قلي لكن توحيد يا إيمان كل انت إني كصوبة حيا ما حديثك وكعج فاسنا معتدل يا خوارج بي ربي كتاي الوعيدية والمريد قف نار قلي كصوبة حماية. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن شباع وأبو علي الواسطي سمع أنه سمع المغرب جعفر بن عوف جعفر ابن عام أبو عون المخزوم قال حدثنا أبو العبيد مجلس سواها عتبة بن عبد الله ابن عتبة بن عبد الله ابن مسعود قال أخبرنا قيس ابن مسلم وأبو عمرو الجدلي الكوفي عن طارق بن شهاب والصحابي رسول كاركي وأدرك الجاهلية عن عمر بن الخطاب أنا رجلا من اليهود يهود كم إذا يا قال له كير عمر كعب الأحبار وأيها مكاسي يا أمير المؤمنين آية آيات في كتابكم كتاب كي نقطع الله تقرؤونها وباخردان لو علينا أي لو نزله ذلك سوى الدين الله علينا نزله سوى الدين الله معشر اليهود يعني وحن نترى معشر اليهود يهود بهو نترى نترى اتخذنا وحن نكبر الله ذلك وما لم تسيء سوى الدين عيدا بان نكبر الله ما لم دماشا بي حفلة دان الصمين قالوا يا عمر أي آيتنا يدعوني قالوا يا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وآيات مركاتي في المعامة يصح ما لم تجيه في إسلام قائد ما استرمت ما لم تعيد بأنه كان يقول لنا بيها أنك المسودق له قال عمر يقول عرفنا وقرم ذلك اليوم ما لم كائد فقع يعيد ويسودق والمكان مكان فينا وقررنا الذي مكان كان نزلت فيها يكسوا الدكتي لحديث على النبي صلى الله عليه وسلم رسولك يكسوا الدكتي وهو قائم وحاله رسولك قائم وتابعي هذه عرب يوم جمعة المعلم جمعة مركا نحلكي عليها حديث كريم وبعض الكلاحي الإسفيه هاي وحاو الكلاحي الإسفيه هاي آيات اللفية اللي أيوم بكترته تلمى دينتو إن لما يسترم حتى تردد كنت أقول كستو بدعا ليمان اليوم أكملت لكم دينكم شيء وعدو لما يسترمان الزيادة ما أقبله واحد كرد لما يسترم كاسي لقفة الإسلام يا شيء لما يسكترا وحي أتكفت كتابة إن نقصان كتاي وديمك الطبان بورا لقو ديبو يا حباب مركا فورتو طبان كوا نقصان marka diinta waa sidaa soo kala diin dama istiraam ilaahay ku soo dhigi marka aad wax diinta ka mid ka fagtaa ma qowl aan noqdo mas'uul aan noqdo ma iqtiqaad aan noqdo diinta aad iyo dee iimaanka aad ga nuqsaan ayaa gashay mar hadii waxa weeyaan nuqsaan sharbu waa aqbalana diyaadana ana waa aqbalaway waxa loo oran karaa su'aasha Umar oo ninkan weydiiyay iyo jawaabtiisu miyana kala duwanay oo su'aashu waxa ay raayay baasi anaga hadii nala soo dhigin la maalin soo dhigtay ciid baan ka dhigalay Umar waxa ku jawaabay maalin soo dhigtay waa garanaynaayo yow ma arfay soo dhigtay ma iyo maalin jumca rasuulka cala fuu taagay qaala riwaad kala ayaa fasiray oo Umar radiyallahu anhu waxa uu ku yiri ninkaasi nazarat yowma jumca yowma arfa oo kiraama alhamdulillahi lana ciid maalin arfa oo ciid ayay soo dhigtay ciid iyo arfa labadubana عيد بأمد نويل مركا هو باني دينا العيد كلا سمينا وهما لنا عيدان مركا أمد هراب العيد موضوعها يوم الجمعة هي يوم وحويان عرف وما باني مركا هنا العيد كلا آم سمينا باونا الزكاة الزكاة من الإسلام إسلام كايريكا متى هي إيمان وقوله لي وما أمره لما أمر إلا ليعبد الله إلهي عابدا ولا مخلصين حالين كوهو قاريه له إله الدين أي العباد هنا فعلى أيهم هو بادر كصول لحري حر أو صول لحري ويقيم إلى الوداد وأنا وحك الله مفر صلاة الصلاة ويؤتوا الزكاة الزكاة رأي بحياه وذلك أرن كافي دين القيمة أي الدين القيمة ودينتي مستقيم كهيدا توصنيت الدين المستقيم وي ودينتي توصنيت مركا إلهي سبحانه وتعالى وقت المامي عبادته إلهي كريم لعبد الإخلاص كيه هي الصلاة هي الذكر إن الدين تاعي كم يديه ومعنى هذا إن الصلاة هي الذكر إيه من الإيمان مر هذيل هو ذلك اللي اسمه الشارو علم قرية مذكور كصلاة إخلاص كي الصلاة هي ذكر دين القيم هي الدين القيم هو مركب عيب النص يكون هاي ذكر الربا والاستيمان البخاري رحمه الله تعالى إن كم تاعي من الدين مر هذيل من الدين كم تاعي هو من الإيمان وهي إيمان الدين تاعي كم قال حدثنا إسماعيل وإسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أذاك مكور إلى أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه صنع ابن مغري طلحة بن عبيد الله يقول لجاء وحي من رجل به أي أمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد منك أسير غير أوغأه والنجد وأوغ سهاما وحويا وقبا فأير الرأس منك أسير تميسوا يكعفيهن ويتلقفيهن يصمعوا ولا مقلا يدوي صوتي قرحا كدواقف ولا يفقه ولا فهم إن ما يقوله حلي ما يرشي شيء يكسر دواقف ولا مقلا يحويه إن وهضي لكن حلي لفهم ما حتى أدنى إلا وصو دواري فإذا هو يصر مسوى بيسوى ويديني عن رسولك عن الإسلام ويديني وكان الله يحتباشا إن ويديني شرائع الإسلام أحكام في الإسلام عن فرائض هي إنه ويدين عليه حقيقة الإسلام مركاضي الله إذا هو شرائع الإسلام هو ويدين يتاسي زي إشكال ما رسولك عليه الصلاة والسلام هو كان مشاهد هذا هو حقيقة الإسلام هو ويدين دي شهادتين كيو دي أصل كي إسلام كما رسولك مشاهدين عليه الصلاة والسلام أي محلوم شهد هو العلم يغير قدر إليه أي رسولك وحوه قال تاين وقرمية ويسكر قرمية وحن ويدين يا أي تاين شرائع الفعل يا وحكى الله ورنك رسولك عليه الصلاة والسلام هو أشياء وحيالك رب لنا شرائع الإسلام كم لنا هو أشياء الرواب دعيان صور مقلين وشوري لرأو قيد اسكيبت هكي وانا سيدة وحويا صحيحة والرواية قطار كونها تصور ورطي فأخبره رسول الله بشرائع الإسلام شرائع الإسلام كون الرسول كله قوى الرمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كله إلى خمس صلوات أي شرائع الإسلام خمس صلوات صلاة السنوية في اليوم والليل هذين هي مالكة ثلاثك فقال وحيل هل علي البوت كي جميع غيروها وحن سمت عين والصلاة قال وحيل الله ما إلا أن تطوع إن تصنيتنا يتبويا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان هو الإسلام رمضان إلا الصوم قال هل علي غيره صوم رمضان إما اللي يقول لي قال لا إلا أن تطوع إن تصنيتنا يتبويا قال وذكر الله وحوشه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة إن إسلام فكم يتعيدنا وأنا شاهدك حديثة كنت لدي بابك وكخو السيئة إن مركز الإسلام كويدية منك في رسولك عليه الصلاة والسلام والإسلام هو صلاة أيه هي الصوم كأيه هي الزكاة كان زكاة الإسلام كأنه كم يتعي معنى إيمان كأنه كم يتعي أي حديثك وقعني قال يغير هل علي يقول كذا ما يغيرها حوالا بحي الزكاة عن عين قال لا ما إلا أن تطوع قال وإذا فأذر الرجل منك آياتي وهو يقول صلى الله والله لا أنقل أرتي لا أزيد كذي هذه الماء على هذا أنت ولا أنقص كان نقصان الماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يغي أفلح والإبان إن صدق هذه بلغات كيساء وكبر شاهده والإبان نعم مركا حديثك وإن أوي من دونا كتاب الصلاة لكن إنك سألت كتير وعبيني وذكروا إن إيمانك كم يتهي أي حديثك الدليلي وذكر له رسول الله الزكاة وعلى إسلامك وأزكاته وحديثك ودليل الله قولك الجمهور سواء الصلاة أما الصلاة الواجبين أنا تشيرين هذين إيا ماليك الصح إلا شمت مويا وحان ربك يا حنفية اللي وترقوا واجب وهي وترقوا هدو واجب يا هاي يا صلاة هذين إيا ماليك الصح واجبين لحظة نقول الله هنا الشر ما ينقضين لقد قال ما يصلى ذلك الإنسان واجب هاي ووقت يقارى ما أسباب قارى أو قيد أدعى وحديث كله قول رمي أن صلى ذلك في كل يوم ولية لتكذب لكن صلى ذلك أسباب ثلاثة تحية المسجد صلى ذلك صلى صلاة الخصوف هي صلاة الخصوف هي صلاة هذه أن هذين معلينك صلى الصمين أن صلاة العيدين هي قوة إنسان واجب هاي الحديث كان له مدلي شنكره ايو حلقو قيد صلاةها في اليوم والليلة صلاةها بني مالك الثلاثة كدائم حديث كان يكوى الرمية واحد كبير حديث كان العلم ورحمة الله عليهم ايود الاشيالين قفك فرائض حفظية فر الله السعود والإلالية انه قفك سبيح الدين يتناه وهير اليوم وحي وحويان وكبقنا ايي ونارنا وكبت بابي فلا حنا نعني سوى كذا وحصول المطلوب والنجاة من المكروه لكن ده شرط يكون لنا وين صدق وعدو تاك نرشيغ قفنا ما أوران كروان كدر شيغ فروا لدن سيدي سيبان إلى ظاهرا وباطنا ولهذا سمياش وإن قد ذلك يلوه إلى عشان يفر الله فرق أي سمياش وإن قاد وجهين مسائسة كلامك عن باب الصلاة الخصيصة حديثة مثلنا إن شاء الله تعالى باب كله اللي متجدونا أفلح إن صدق الرواد المسلم حكيم أفلح وأبيه إن صدق أفلح وأبيه إن صدق مركان روح على يسوك رسولك أبيه قدارت لك أبيه إن لا إذن عن القدارت نسوك رسولك عليه الصلاة والسلام نهيي ثالث قوة فتنية علماء قال كل رواد مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر وضعيفية وحيد الإمام مالك ودي حديث كالورين إياه وكنف قيسون وكحف بضاني دي مش هنا فلحة صدقة ينقل شيء وأبيه داش مركا إسماعيل بن جعفر بعد ديانيه دي واد ديانيه توحويان ثقة لكن وقو خلافة عدك ثقة يسر مركا دي الشاب باري نقون السابير هذا نالك عطي الله مرين أنا إلا باركون واحد واحد هاد انتال النهيين الحرف بغير الله انتال النهيين به أنا إلا باركون واحد أن أرض الله ونقص ديانيه وكلمة وتجلي على اللسان وحلقة عقرى إيوه فكرتك أمك أمك إيوه قوة سعي الله متاح الصومالي هنا وكتلان كلمة لها معنى للوقة السينو عرب قدر يا رب أول ما لجود الله منه أول ما لجود إلى عذابه قف قوة باري مايه معنى وكلمة دي عرب قدر يا رب على عيسو وحويان ذلك غير كودو أه كودو من الوكتلان إينا العلم يقار كودو أحد يا رسولك أيها فنها يكون غير طاق وعيدك لو ما بمعنى قال صلح يا تصحيف بعد عيو وأبيه ذا سوى الله بيه لو رجل رمبع قابطي إتنا الرواد قال كود بابا إيه يأمودي هذا هو خطأ إن رواد الله نسبيه خطأ أو حوالي انت على إيه تصحيفك إن باحة ذلك العلم يا غير قد وحي يودر الشدواء الشافعية لي الحديث بغير الله إلا حاران هيره مكروه له يا وحصل يبدأ لشأن جاء آيات إلهي مخلوقاتك وقل عرضي سوى الليل إذا يخشى يو الشمس وضحاها يو الضحى يو الصماء والطارق يقوى الله مذا وحانا وقلنا إلا يحافظ من حجر الوقع وإلا لا قبل أنه يبقى رنتنا إلا عرض يقول روح الكلمة الجارية على اللسان أيها ولا يقصد بها الحلف لماذا قولا ينبغ وهكذا حديث كلا يقعدنا يعلمك أنه ورش ليستو يا برشلة أمور تدينت إنه يهي أمر من أمر مندوب وحكرا حديثك وحوالي أكسلا أولا قد قادنا يا والردين وكي على المرجية ووضع رسولك عليه الصلاة والسلام فلاح شرد وغبقي قفك إنا نعماشي فرلك عين آن نقصاني يمن وحي لي من أدوئي من قلبك وكتره فرائدي هذا النقصانية وإسك فلاح فلاحي وإسكهلي وعقل الله قال لي لا دارن كريو إبنان يكون عارفا جواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد أمره الواحد قال لي كلمة الصدق لغوية استعمال كرأمر مستقبلة وأفلح إن صدق وأرس وصعد. وابن قتيبة يا وطن إلى هذا معنى أرن ماضي أيوم بسيطة لغو استعمال أمورت مستقبل كان لغو استعمال. والله أعلم وأحكم الله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.